أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله في كل كداء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم أعطيت أحمدا نعائمة الغرى وأفضالك العظمى، ففي الغار باب الحمام لوقتها وحاك العنكبوت له سترا، رأت عيون الكافرين فأغمضت وكان عمار الغار في عينه كفرا. سبحانك اللهم تلك حمامتنا على بعضها الملحوظ حيرت الكفرى. وثنى اخوة المنال والاسلام، القرآن الكريم عشق الحبشية الاول القرآنية المباركة اتلوها علينا فضيلة القارئ الشامي محمد الليثي قارئ الدعوة التلفزيون العرب، فليتفضل مشكورا.

فإن الله Thank you.

يا أيها الذين آمنوا لا تظلمون ولا تظلمون وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا one.

ربنا من بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالنبي هو خير. ايات بينات من النبي الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قاري لدعوة الإنسان العربي والمقال النخاس مركز الدخل محافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 جازية أقد أهلكم على أحد الخبرات الصوت والأدفة الكرمية إدارة أسامة العقد المنشية الكبرى. أيها السادة شكر الله دعاكم جميعا. الله Mm-hmm. فلا والليل وما وسق لَتَرَى